السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ خالد. أهلا وسهلا. أهلا الله يحفظكم ويبارك فيكم. حياكم الله. كيف حال الوالدين؟ الله بخير الحمد لله. نسأل الله أن يبارك فيكم. كيف الأولاد والأهل بخير؟ الله يحفظكم الحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن تكونوا بخير. حياك. كيف الشباب عندك في المركز؟ والله الحمد لله خير الحمد لله. الله يبارك فيكم يا شيخ. الحمد لله. حياك الله. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا مجلس مع شيخنا فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نقرأ فيه عليه كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في 18 من رجب من العام 31 بعد 400 من الهجرة. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، نقرأ المثال. الحمد لله. انتهى الباب يا شيخ؟ نعم انتهى. لا نقرأ المثال يا شيخ. لا ما يحتاج. نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نأتي على نصوص الباب لشرحها فلا بد من مقدمة، وهذه المقدمة تشتمل على ما يجب فهمه حيال الأسباب، وذلك أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلم في الأسباب ما يأتي. أولا، ألا يعمل سببا حتى يعلم أنه مباح مشروع. ثانيا، للمسلم أن يجد ويسعى في تحصيل ما يعلم من الأسباب أنه مشروع. ثالثا، يجب عليه ألا يعتمد عليها، بل يجعل اعتماده في جلب النفع ودفع الضر على الله سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي يملك ذلك. تقرر هذا فأولا نشرح الترجمة. هذه الترجمة علمتم أنها تشتمل على التحذير من لبس الخيط والحلقة ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه. الدفع يكون بعد الحصول، فدفع البلاء يكون بعد حصوله، ورفعه فدفع البلاء يكون قبل حصوله، ورفع البلاء يكون بعد حصوله. والمقصود حكم هذه الأنوب، وحكم هذه الأمور فيه تفصيل. فأولا يجب العلم بأنه إذا لبس المسلم خيطا أو حلقة يريد أن يدفع بها البلاء أو رفعه له حالتان. الحال الأولى أن يتعلق بها، وذلك أن يعتقد أنها تملك الرفع والدفع، النفع والضر، فهذا شرك أكبر، فهو شرك في الربوبية من وجه، وفي الألوهية من وجه آخر، فهو شرك في الربوبية لأنه اعتقد متصرفا مع الله عز وجل يملك الرفع والدفع، يملك الضر والنفع، وهو شرك في الألوهية لأنه تعلق بها وذل لها وأنزل حاجته بها. الحالة الثانية أن يعتقد أنها مجرد سبب، وأن الرافع الدافع هو الله عز وجل، فيعلق قلبه بها من هذه الناحية، فهذا محرم وهو من وسائل الشرك، وهذه قاعدة عامة في جميع الأسباب. فمن ذهب إلى الطبيب معتقدا أنه يملك الشفاء هذا أشركه مع الله عز وجل، وإن اعتقد أنه سبب فقط وأن الشافي هو الله عز وجل فهذا لا بأس به، لأن الذهاب إلى الطبيب المعروف للعلاج المعروف الذي ثبت نفعه شرعا وقدرا، شرعا أو قدرا، فهذا مباح. فالأسباب منها ما تثبت شرعيته بالتجربة كالزراعة في أرض معلومة وفي وقت معلوم، هذا ثبت بالتجربة، فهنا السبب قدري. ومن الأسباب ما يكون شرعيا قدريا في آن واحد، ومن أمثلته النكاح طلبا للولد، فهذا سبب شرعي نعم، وإن وإن حصل أولاد اجتمع فيه القدر والشرع، لأن حصول الولد عن طريق طلب الولد عن طريق النكاح الصحيح أمر مشروع، وحصوله هذا أمر مقدر، اجتمع الشرع والقدر. فإذا تقرر هذا فنأتي أولا على آية التربية. تفضل يا أبا عبد الأعلى لو قرأتها من المصحف أو من الحفظ، حفظك أو حفظ غيرك من الحاضرين. آية ماذا؟ آية الترجمة. آية الترجمة نعم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية تضمنت كما سمعتم ما يأتي. أولا أن المدعوين من دون الله عز وجل سواء كانوا عقلاء كالملائكة والأنبياء وصالحي الإنس والجن أو غير عقلاء كالحيوانات أو جمادات بأنها عاجزة فلا تملك جلب نفع ولا دفع ضر، وهذا يدل عليه ما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من تحدي القوم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله برحمة هل هن إلى آخر الآية، فهي لا تملك لا هذا ولا هذا، والعاجز لا يصلح للدعاء كما قال العقلاء فاقد الشيء لا يعطيه، وهذا ما يقر به قريش لأنهم يقرون بتوحيد الربوبية، وإنما شركه في الألوهية. ثانيا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم في القوم ما يجب عمله، وفيه الحصانة، وهو اللجوء إلى الله عز وجل. قل حسبي الله يعني كافيني، عليه يتوكل المتوكلون، والمتوكلون هم صالح عباد الله يخوضون أمورهم إلى الله عز وجل لما تقرر عندهم أنه أولا لا معبود بحق سواه، وثانيا أنه هو الذي له الأمر كله فيملك النفع والضر. وشاهد الترجمة من الآية وشاهد الترجمة من الآية أن الأحجار والأشجار وكل ما يطلب به منه النفع والضر ليس على شيء عاجز، إذا وجب إخلاص الدين لله عز وجل. ومن إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى أن يفوض العبد أمره إليه كله في جلب النفع ودفع الضر. الحديث الأول حديث عمران ابن حصين. هذا الحديث فيه مقال، والمصنف رحمه الله قال رواه احمد بسند لا بأس به. وعادة المصنف رحمه الله انه لا يولد حديثا الا اذا حسنه او صححه بعض اهل العلم. وما افاده من وجوب التوكل على الله سبحانه وتعالى صحيح، كما يشهد له ما بعده من الاحاديث واحاديث اخرى تشهد لصحة معنى. وقوله الواهنة، الواهنة عرق يأخذ بالأعضاء فيصيب العضو بالكسل، فمن كانت الواهنة في منكبه فإن الإنسان لا يستطيع أن يرفع يده أو يرفعها لكن بكسل وضعف. وكذلك إذا أصاب عضو آخر، إذا أصاب عضو آخر. الحديث الثاني حديث من يا شيخ؟ حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. نعم، هذا الحديث سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الرخى والتمائم، باب ما جاء في الرخى والتمائم. نعم. والشاهد منه قوله في الرواية الأخرى: ومن تعلق شيئا، من تعلق كذا، من تعلق تميمة فقد أشرك. لا آخر الحديث. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. نعم. وفي رواية من تعلق، وفي رواية من تعلق تميمة فلا، نعم، من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. ثم حديث هذا الحديث سيأتي إن شاء الله في باب ما جاء في الرقى والتمائم. بعده عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الحديث يفيد لنا فائدتين أو ثلاثا. أولا تغيير المنكر باليد، وذلكم حين القدرة عليه مع أمن الفتنة. وفي الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الرجال له من المكانة والمنزلة عند الناس ما يحمله على تغيير المنكر بيده دون فتنة، يقبلون منه لما تقرر عندهم من مكانته. ومن الناس من لا يستطيع ذلك، بل لو فعل هذا لترتبت مفسدة أكبر من إزالة هذا المنكر وتخييره، وهذا أمر محرم بالشرع. الفائدة الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأنه داخل في العموم، وإن كان يفرق بينهما بفروق كما تقدم في باب الخوف من الشرك. نعم، هات الباب الذي بعده. نعم. أحسن الله عليكم ونفع الله بكم. قال المصنف رحمه الله تعالى:

الأعمال القسم الأول ما كان من القرآن أو الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح بها النقل عنه أو ما كان في معناها فهذا جائز. فمن القرآن الكريم آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة آمن الرسول إلى آخر السورة وسورة الإخلاص والمعوذتان. ومن السنة أو من الأدعية المأثورة في السنة الصحيحة بسم الله اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وقد جمع النووي رحمه الله في كتابه النافع رياض الصالحين قدرا جيدا فليراجعه من شاء وهي موجودة في صحيحة البخاري في البخاري وغيره يعني السنة الصحيحة في الرقية. وكان صلى الله عليه وسلم أمر من يشتكي أن يضع يده على مكان الألم ويقول بسم الله 3 مرات ويمسح 7 يقول في كل مرة أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نعم. الثاني ما كان نعم. وفي معنى هذه الأدعية لو قال القائل نعم بسم الله رب كل شيء لا إله إلا هو سبحانه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا أرجو أنه لا بأس بذلك لأنه جمع أدعية وبعض آية أو آيات. الثاني ما كان شركا أو مما لا يفهم معناه فهذا محرم. نعم. التمائم جمع تميمة والتميمة هي ما يعلق على الرقبة أو اليد أو يربط في الرأس للتأوذ والالتجاء. وهذا فيه حديث عقبة المتقدم في الباب قبله فإنه يتضمن النهي عن التمائم المعلقة عن التمائم. وقد عرفتم معنى ذلكم الحديث أقول لأنه ليس فيه خفاء من تعلق تميمة فلا أتم الله له هذا دعاء عليه وكذلك ما بعد التميمة. والدعاء على الفاعل صيغة نهي فرعية والأصل في النهي التحريم. وقد قسم أهل العلم التمائم إلى قسمين أحدهما ما كان من القرآن أو من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والثاني ما كان من غير ذلك. فما كان من غير القرآن ولا من السنة الصحيحة يعني الأدعية فهذا مجمع على تحريمه لا سيما إن تضمن شركا كدعوة نبي او ملك او انس او جن او تمتمات لا يعرف معناها، هذا متفق على تحريمه. وانما الخلاف فيما كان من التمائم من القرآن او من الادعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو جائز او غير جائز؟ فطائفة من اهل العلم رخصوا فيه، وطائفة منعوه. والمنع هو الصواب اولا لعموم النهي، والاصل في العموم بقاؤه على عمومه حتى يدل دليل على تخصيصه ولا مخصص. ثانيا ان تعليق التميمة من القرآن او من السنة امتهان لهما، اهانة، فقد يدخل بها في القذورات وينال الانسان عليها. الثالث سد الذريعة، فمن تعلق تميمة من القرآن او من صحيح السنة لا يؤمن عليه هو او من يقتدي به ان يتعلق غيرهما من الشركيات والخرافات. فقول ابراهيم رحمه الله كانوا يكرهون الى اخره، يعني به اصحاب ابن مسعود كعلقمة رحمه الله الجميع. التولة هي ضرب من السحر يصنعونه لتحبيب احد الزوجين في الاخر، يعني لرد النافر منهما الى صاحبه، فهو نوع من انواع السحر يسمى العطف عكس الصرف. وحديث ابن مسعود له قصة، والقصة منكرة وليست صحيحة، ولهذا ضربنا عنها صفحا واكتفينا بالحديث. وبهذا ارجو يا شيخ خالد، نعم شيخنا، اني قد اوجزت المعنى. جزاكم الله خيرا، احسن الله، حياكم الله، نفع الله بكم. وياتيكم مني ان شاء الله خبر ان كنا مسافرين او مقيمين في المدينة. نعم، وتكون ان شاء الله اذا كنا مستقرين تكون الحلقة القادمة للاسئلة ان شاء الله باذن الله. حياكم الله ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.